بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله وحسن عونه مع الدرس 30 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخطري رحمه الله، ليوم الاثنين 19 من ذي القعدة، أو القعدة ذي القعدة الحرام، عام 1440، الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليوز 2019. قال الناظم رحمه الله: وعطفوا بنسقين تفصيلا لأحدي الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. وهذه الأبيات تحمل الشطر الأول، قد تقدمنا عليه في الحصة السابقة، يحمل رقم 77، البيت الثاني 78، ثم الثالث 79، ثم الرابع 80. تحدث الناظم في الحصة السابقة عن أن توكيد المسند إليه يفيد التقرير والخلوص من ظن السهو أو المجاز، وأن عطف البيان على المسند إليه يفيد التوضيح والبيان، وأن الإبدال منه يفيد التقرير والتحصيل. وبعد هذا جاء دور عطف النسق، فقد قلنا إن العطف ينقسم إلى قسمين اثنين: عطف البيان وعطف النسق. فقال: وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، أي عطفوا على المسند إليه بحرف من حروف العطف الفاي الواوي والفاي وثم، لأجل تفصيل المسند إليه أو المسند، نحو أخذ الجائزة محمد وخالد. ففي هذا المثال تفصيل واختصار، فهذا المثال واختصار من قولك أخذ الجائزة محمد وأخذها خالد وتسلمها من يد المدير المشرف، أو أخذ الجائزة طالبان. وقولك مثلا جاء محمد فخالد، فهذا الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، أو ثم خالد. يقول ابن مالك رحمه الله في باب العطف في ألفيته: والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للمهلة والترتيب. وقوله أو رد إلى حق، أي يجيء عطف النسق من أجل رد السامع إلى الحق والصواب، نحو نجح محمد لا عمرو، لأن السامع يعتقد أن الناجح هو عمرو فرددته إلى الصواب، وأن الناجح هو محمد بهذا العطف. ويجيء عطف النسق أيضا لأجل صرف الحكم عن الأول للثاني، نحو جاء خالد بل محمد. فبل التي يقول النحويون إنها تدل على الإضراب والانتقال تفيد صرف الحكم عن الأول، جاء خالد بل محمد. مخاطبك يعتقد أن الجاي هو محمد، ولكنك صرفت الحكم عن الأول إلى الثاني وقلت له بل محمد. يقول ابن مالك رحمه الله: وانقل بها، أي بل، للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجالي. فالعطف على المسند إليه جاء لصرف الحكم، ويأتي عطف النسق أيضا للشك من المتكلم، نحو جاء محمد أو خالد. فالمتكلم يعرف أن المجيء حصل، ولكن لا يدري من الجائي، هل هو محمد أو خالد. والتشكيك، ويأتي عطف النسق أيضا للتشكيك، التشكيك مصدر شككه إذا وقعه في الشك. التشكيك معنى أوقعت السامع في الشك، نحو نجح محمد أو خالد. فالمتكلم يعلم من الناجح، ولكنه أراد أن يشكك السامع فقال له: نجح محمد أو خالد؟ ويأتي للإبهام ويأتي عطف نسق ذال على الإبهام في المسند إليه كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالمسند إليه في الآية الكريمة هو اسم إن الذي يصله المبتدأ، وحرف العطف هو أو إياكم، وبهذا التعبير حصل الإبهام للمخاطبين بسبب ترك التعيين. وإنا أو إياكم لعلى هدى، فلا يدرون من هو على الهدى ومن هو في ضلال مبين، وإن كان الأمر واضحا في الواقع وضوح الشمس فلا يحتاج إلى توضيح. وقالوا: وغير ذلك من الأحكام، أراد بهذا ما يدل عليه أو، فأو يدل على الإباحة والتخير والتقسيم وما إليها. يقول ابن مالك رحمه الله في أو: خير به قسم بأو وأبهمي واشكك، وإضراب بها أيضا نمي. ثم قال: وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، يعني أن المسند إليه إذا كان متبوعا بضمير الفصل فذلك للدلالة على تخصيص المسند بالمسند إليه، نحو محمد هو الأمين، فمحمد يعرب مبتدأ وهو يعرب ضمير فصل وعماد لا محل له من الإعراب، والأمين هو الخبر وسمي ضمير الفصل لأنه الفاصل بين النعت والخبر. لأن إذا قلنا مثلا محمد الأمين ربما يعتقد البعض أن الأمين نعت لمحمد، وإذا أتينا بهذا الفصل بينا أن الأمين هو خبر مبتدأ، محمد هو الأمين، يعني المسند إليه هنا محمد والأمين هو المسند، وهذا الضمير ضمير الفصل يدل على أن قصر المسند وهو الأمين على مسند إليه. إذا قلت مثلا محمد الأمين كان مثلا معناه الأمين محمد هو الأمين المعتبر هو الأمين الصادق، فالأمانة في أبهى صورها خاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى بين قومه محمد الأمين. ومثل لذلك بقوله: كالصوفي هو المهتدي. الصوفي هو المهتدي، يعني هناك مهتدون، ولكن المهتدي الحق الذي تسنم عرش الاهتداء هو الصوفي، أي يعني الهداية المعتبرة خاصة بالصوفي السني الحقيقي. قلت: وقد عودنا الشيخ الأخضر رحمه الله أن يأتي بأمثلة نظرية تربي طالب العلم كهذا المثال: الصوفي هو المهتدي، فيستفيد منها طالب العلم العلم أي علم البلاغة والسلوك الحسن، وهذا شأن العلماء الأتقياء الأبرار، يتصيدون اللحظات المناسبة لتهذيب طلبتهم ومريديهم، فهذه التربية الروحية هي الغاية القصوى والقصد الأمثل. فالعلم إن لم يترجم بالأخلاق الحسنة لا أثر له ولا فائدة ترجى من ورائه، والعلم سلاح ذو حدين، يمكن أن يقود صاحبه إلى الجنة ويمكن في الوقت نفسه أن يقذف به في النار كقارون، فقد ذكر الله في القرآن الكريم أن قارون عنده علم ولكن علمه هذا أدى به إلى الغرور والهلاك، ولذلك قال: إنما أوتيت، حكى الله عن قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، لم ينسب الإعطاء والشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه، ولكنه شكر علمه فكان ذلك سببا لهلاكه. فأي شيء تقوى عليه عينك في الكون كله يمكن أن تجعله درسا مفيدا في عالم الإيمان والإحسان والإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين. وفي هذا القدر ساداتي كفاية، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى وحسن عونه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا.